فإذا نص إذا نص عليها بعينها. يعني إذا نص مثاله عليها بعينها في كتاب مثاله القدرة الرحمة مثلا يلا الرحمة فهو الرحمن الرحيم لا هذه من الأسماء. من أسماء الرحمن أثبتت صفة الرحمة لله عز طيب وجل أعطينا الدليل. وربك الغفور ذو الرحمة ذو الرحمة أي شيء يذهب. تمام. إذن واحد من أمور ثلاثة. وفي الواقع قدمنا بين يدي هذه المقدمة بعض القواعد، صح؟ بعض القواعد في الصفات. القاعدة الأولى أنها محمد القاعدة الأولى أن لا يصف الله بشيء إلا وصف به نفسه أو وصفه به النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يجوز أن نصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به نبيه عليه الصلاة والسلام، ولا يتجاوز في ذلك الحديث والقرآن والحديث. القرآن والحديث. لا. إذن لو قال لنا قائل هذا الباب باب اجتهاد، نقول أن هذا أمر لا فيه اجتهاد ولا دخل العقل فيه، إلا إذا كان العقل على من باب ليس باب الاستقلالية ولكن باب الاستدراك، فيمكن أن نجتهد في من نستدل بالعقل. يعني هل يستند، هل يستند إلى العقل في إلا إثبات على سبيل الصفات؟ التبعية. ها؟ إلا على سبيل التبعية نستدل بالعقل. إلا على سبيل التبعية. يعني لأن هذا الأمر غيبي ولا يمكن العقل أن يدركه. طيب لماذا نقول هذا؟ لكي لا نأخذ معنا كل إنسان يصبح من الذين يستندون إلى العقل في إثبات الصفات؟ فلاسفة. خلينا من فلاسفة. الأشاعرة. الله الله الله الله الله. طب تنوض علينا العالم ولا شبيه؟ نقول أهل البدع عموما. أهل البدع. أهل البدع يدخلون العقل في يستندون إلى العقل في الأسماء والصفات. يستندون إلى العقل في إثبات الأسماء والصفات. نعم. يقولون ما دل عليه العقل أو ما أثبته العقل أثبتناه، وما لم يثبته العقل لا نثبته. وهذا القول هو طيب هذا يقولونه، لكن الذي لا يثبته العقل ولا ينفيه انقسموا فيه على قسمين أو ثلاثة. قسم قالوا نتوقف، وقسم قالوا ننفي. قسموا فيه على قسمين، قسم قالوا نتوقف لا نثبت ولا ننفي، والقسم الثاني قالوا إننا ننفي، وأكثر أهل البدع على الثاني. إذن جعلوا العقل حاكما ليس على النص فقط، بل العقل حاكما على الله تبارك وتعالى. فهل هذا صواب هذا المسلك؟ لا، هذا المسلك ليس بصواب. الأصل لماذا؟ الأصل أن يكون الإثبات مجمل، أما النفي الإثبات يكون مفصل لكن النفي مجمل. يا محمد الله يجزيك خير، لماذا تجيبني بجواب ليس مطابقا للسؤال؟ افترت؟ لأنه بهذا الجواب استخدموا العقل، قلنا أن هذه الأمور توقيفية لا دخل العقل فيها. طيب أنتم قلتم أنهم استدلوا على العقل، هناك من نفى. أنا قلت هل هذا الطريق صواب؟ ليس بصواب. لماذا؟ استدلوا بالعقل، لم يستدل بنص هذا. الله قال إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فهذا حث على أن نعمل عقولنا. نعمل عقولنا في التبعية، على سبيل التبعية وليس على سبيل الاستقلال كأمر فقط. الجواب نقص. شوفوا أحد معنا. يلا محمد. لأن عقول البشر قاصرة وهي لا يمكنها أن تدرك ما يجب لله أو ما هو ممتنع عنه أو ما هو جائز في حقه. حقه. أحسنت، هذا الجواب الجميل. صحيح ولا؟ أن عقول البشر قاصرة مهما بلغت في النباغة والنباهة والذكاء لا يمكن أن تدرك ما يجب لله أو يمتنع أو يجوز في حقه. وعلى هذا الجواب تضمن فائدة أخرى. شيء شيء لا أن الصفات منها ما هو واجب ومنها ما هو ممتنع ومنها ما هو جائز، صحيح بدلالة العقل طبعا، باب تنزل مع أهل العقل. أنا ما هو واجب مثاله؟ الوجود، أحسنت، صفة الوجود صفة واجبة، ولذلك نقول إن وجوده واجب، تقول دل على وجوده الحوادث. الثاني ما هو؟ طيب ما هو ممتنع؟ السنة والنوم والإعياء وما إلى ذلك. ما هو جائز؟ زار عجيب، الاستواء. طيب الصفات الفعلية نقول إنها إيش؟ جائزة، لأنه فعال لما يريد. طيب أخذنا بعض القواعد الأخرى، يلا أنت ما سمعناك، لا سمعت ولا شيء ولا ناقشت، سمعنا أولا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أزلية الأسماء والصفات، لم يزل بجميع صفاته وأسماءه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة أو أسماؤه محدثة. كلم موسى بكلامه الذي تعالى تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله. وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد، ولا صفة لمخلوق فينفد. أعطينا بعض القواعد الصفات. القواعد الصفات أنها ذات كمال مطلق، أن صفات كمال مطلق، أن صفات الله تعالى كلها صفات كمال مطلق، أحسنت، وأنها بلغة الحسن منتهى، وأن الله منزه عن كل صفة النقص. إيش تقولون؟ فهل ذكر جميع الصفات يأتي إطلاقا لتدل على الكمال؟ بل تأتي بعض الصفات تدل على الكمال، وتأتي بعض الصفات سلبية لنفيها تفيد. لا، خرجت من الموضوع، خرجت من الموضوع. نعم أنت. وتذكر صفات أخرى على سبيل التقييد، وهناك ما لا يذكر لا مطلقا ولا تقييدا. أما التي تذكر على سبيل التقييد كالاستهزاء والمكر، فنقول الله مستهزئ بمن يستهزئ برسله، وكالخداع خادع لمخادعيه، ومثل ذلك. وما لا يذكر لا يقال إن الله مستهزئ، أو أن من صفات الاستهزاء لا يقال مطلق. إلا تقييدا، إلا تقييدا، أن نقول مستهزئ بالمستهزئين. الدليل على هذا الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، فيستهزئ فعل، ونحن قلنا إن الصفة تؤخذ من أفعاله، ولكن لما كانت هذه الصفة إذا ذكرت مطلقة قد يكون فيها نقص، فإننا نذكرها كما جاء في النص مقابلة لمن اتصف بمثلها، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. مثال ذلك أيضا ويمكر الله والله خير الماكرين. يعني لو قال إن من أسماء الله الحسنى الماكر، هل هذا يصح؟ قول غير صحيح. إيش نقول إذن؟ لا يتصف الله بهذه إلا بالمقابلة. إذن نقول ماكر بالمقابلة. ماكر بمن؟ ماكر بالماكرين. صحيح؟ كائد أيضا للكائدين. طيب الخيانة. الخيانة لا يتصف الله لا مطلقا ولا تقييدا، وذلك لأنها صفة نقص في جميع الحالات، والخيانة هي الغدر في مقام الائتمان. ومن ذلك قوله تعالى وإن يخنوك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم ولم يخن فخان. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم ولم يقل فخانه. إذن الكلمة التي درج عليها ألسنة بعض الناس أن والعياذ بالله أنهم يقولون إيش؟ أن من خان الله خانه، هذا ليس بصحيح، ولا يجوز أن نقول ذلك في حق الله تعالى. طيب، من القواعد أيضا، يلا أن من الصفات صفات مثبتة وصفات سلبية منفية. نعم، وش معنى هذا الكلام؟ فسر أشرح. أن صفات من الصفات السلبية المنفية. خلينا نبقى في القسم الأول، الصفات المثبتة. أن الله متصف بصفات مثبتة أو ثبوتية، وصفات أو صفات سلبية منفية. سلبية يعني منفية. الأول وش معنى؟ ما فهمت. الصفات المثبتة هي التي وصف الله تعالى بها نفسه كالعزيز وال رجعت ولا ما رجعت؟ رجعت قليلا وشوية بس، عندك امتحانات. وش التخصص؟ هندسة. هندسة؟ نعذرهم ولا ما نعذرهم؟ هل وقت امتحاناته؟ ما امتحان عطلة. إذا وين الامتحانات؟ ها؟ بعد العطلة فيه امتحانات؟ ما كانت الامتحانات تقدم الإجازة؟ العكس؟ لا إله إلا الله. صارت الامتحانات بعد الإجازات؟ للمراجعة. طيب، قلنا إن الله موصوف بالإثبات وموصوف بالنفي، صحيح؟ موصوف بالإثبات يعني له صفات ثبوتية مثبتة. نعم. من الصفات الثبوتية العزة والقدرة. طيب، العزة والقدرة والإرادة وما إلى ذلك، الصفات الثبوتية كلها صفات ثابتة في حق الله عز وجل، ثابتة لله، وكذلك تفيد أنه متصف بصفات الكمال. نعم. إيش تقولون؟ هو كذلك. هل الصفات الثبوتية أكثر من الصفات المنفية أم العكس؟ جهاد. الصفات الثبوتية هي أكثر من الصفات المنفية، لأنه الإثبات يكون على سبيل التفصيل، أما النفي على سبيل الإجمال. أحسنت. ما هو الدليل على هذا؟ الدليل على ذلك ليس كمثله شيء، قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء، هذا إيش؟ هذا نفي مجمل. هذا نفي مجمل. أحسنت. وأما وهو السميع البصير فإثبات مفصل لصفتي السمع والبصر. إذن الأول ليس كمثله شيء إجمالي، هذه أبلغ مما لو ظل الإنسان ينفي عنه صفات النقص على سبيل التفصيل. طيب، الصفات السلبية المنفية تأتي مفصلة؟ تأتي. طيب، ولكن نريد، هل هي صفات كمال مطلق أو ما الذي يراد بها؟ محمد. الصفات السلبية التي نفاها الله سبحانه وتعالى هي مراد بها إثبات كمال الضد، أي إذا نفى مثلا النوم فهو يثبت كمال الحياة. أحسنت. مثاله؟ مثاله إذا نفى لا تأخذه سنة ولا نوم. إذن هذه صفات منفية عن الله لإثبات كمال الحياة حياته. كذلك ينفي العجز لإثبات كمال قوته سبحانه وتعالى. مثاله؟ وما مسنا من لغوب. وما مسنا من لغوب. من لغوب. لإثبات كمال قوته وقدرته. قدرته. إيش تقولون؟ صحيح ولا؟ صحيح. تمام. وقلنا قد تأتي الصفات النفي. النفي المحض هل يتضمن كمالا؟ النفي المحض هل يتضمن كمالا؟ ها؟ النفي المحض لا يتضمن كمالا، لا يتضمن كمالا إلا إذا أثبتنا كمال ضده، صحيح ولا؟ قد تنفي الصفة عن الموصوف، ولكن نفيك لهذه الصفة لا يدل على أنك تثبت له الكمال. السبب ما هو؟ السبب ما هو؟ السبب أنت لو نفيت صفة بذيء الكلام عن الأخرس، فهل هذا كمال؟ واحد أخرس لا يتكلم، فقلت هذا ما شاء الله لا تفوه بكلمة تخدش الكرامة مثلا، فهل هذا صواب؟ يعني هل أنت لما نفيت بذيء الكلام عنه وهي صفة مذمومة، هل هذا إثبات للكمال؟ لماذا؟ لأنه عاجز عن الكلام من الأصل، العاجز عن الشيء من الأصل لو نفينا عنه صفة الذم أو صفة النقص لا يعد ذلك في حقه كمالا. ما قلنا هذا؟ لا قلنا، ما تقول لي هكذا، أنا أدري ما قلت. ما قلنا قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل؟ ما استدلنا بهذا البيت؟ استدلنا به، هاو طبيب ذكر قبيلة التصغير للتحقير، لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، فهل هذا كمال في هذه القبيلة؟ لماذا؟ لأنهم قبيلة عددهم قليلهم ضعف مساكين، فكوننا نفينا الغدر عنهم أو أنهم لا يخفرون الذمة ليس كمالا في حقهم، لكن لو كانوا قبيلة كبيرة مهيبة فهذه مسألة أخرى. أو أن يكون المحل غير، أن يكون المحل غير قابل، صح؟ مثلا تقول هذا الكرسي، هذا الكرسي لا يجور ولا يظلم، هل هذا صواب؟ فأنت نفيت الظلم والظلم صفة نقص، لكنك نفيته عن محل غير قابل، إذن لا يصلح. فالمراد إذن بالصفة المنفية السلبية إثبات كمال ضدها، ولا يظهر الكمال في الواقع إلا بنفي وإثبات، فالنفي والإثبات في جميع أنواع التوحيد حتى توحيد الأسماء والصفات، صحيح؟ فالله تعالى قال ليس كمثله شيء، يعني الآية التي تعد قاعدة كبرى في الأسماء والصفات هي هذه الآية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس كمثله شيء نفي ولا إثبات؟ نفي. وهو السميع البصير إثبات. فهذا هو الذي يفيد الكمال ويفيد الحصر، ها؟ ليس كمثله شيء. لو توقفنا على هذا، ها؟ ليس كمثله شيء، النفي المطلق ليس بكمال حتى نثبت ضد كماله، خلي بالك. واضح الأمر؟ إذن صفات الله عز وجل منها ما هو ثبوتي ومنها ما هو منفي. مثلا قوله تعالى الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، ايش نقول هذه صفات؟ ايش وين اخوك؟ اه والله ما رايته، انت توأم معه مكتوم، يلا الاصول والفرع على نفسه، الاصل والفرع، الولد والوالد. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. نفع عن نفسه الشريك ونفع عن نفسه الولد والولي كذلك من الذل والوالد أيضا. لا ما هو الوالد، الولي شيء والولي آخر، الولي شيء آخر. وش ايش معنى الولي من الذل؟ الولي هو القريب والناصر، القريب والناصر، فالله عز وجل ليس له ناصر من ذل وحاجة إليه، لكن له أولياء لحاجتهم هم إليه، له أنصار، كونوا أنصار الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. طيب بعض القواعد، ولما ذكرنا لهذا، يلا أنت أكمل. باب الأسماء أوسع من باب الصفات. لو عكست لا أصح. باب الصفات أوسع من باب الأسماء. لأن ما معنى هذا الكلام؟ أن الأسماء، أن الصفات قد نشتقها من الأسماء، نشتق من أسماء للعكس. الصفات. للعكس. للعكس. للعكس. إيش تقولون؟ صحيح. صح. أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. مثال ذلك. فالق الحب والنوى. فتأتي الصفات كاسم فاعل، فالق الحب والنوى. ويشتق، ولكن لا نقول أن اسم الله هو الفالق. ولكن فهذه فهذا فعل له وليس اسما. وليس اسما له. هل نقول اسم حسن؟ أحسن. أحسنت. أي طيب جيد. اسم أحسن. هل أخذنا أكثر من هذا في القواعد رائد؟ قلنا أن صفات الله ذاتية لازمة، وصفات فعلية، وصفات خبرية. أخذنا الأنواع الآن. لم نأخذ الخبرية والمعنوية. انتقلت إلى أنواع الصفات. الخبرية والمعنوية لم نأخذها. إذن كم هي من قسم؟ أربعة صفات ذاتية لازمة. ذاتية لازمة. مثل القدرة والإرادة وصفات فعلية وهي تكون. لماذا لا تمثلون إلا بهذه؟ ولا تريدون تقرروا إلا سبعة فقط؟ له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم اقتدر. بالك على هذا أنت. هل صفات الله لسبعة أو 13 ولا أكثر من هذا؟ أكثر من هذا بكثير. يلا. الصفات الفعلية تكون بالمشيئة، مثل المجيء والإتيان. هذه صفات فعلية. فعلية. كصفة المجيء والإتيان. والإتيان أن يأتيهم الله في ظلل وجاء رب، وصفة الاستواء، هذه صفات فعلية. هذه متى تكون؟ بالمشيئة. إذا شاءها الله عز وجل. إيش تقولون؟ ها؟ صفة الكلام. يلا. صفة الكلام هي صفة ذاتية. لا عز وجل. ليست صفة فعلية. صفة فعلية. متأكد؟ ليه تفكر؟ بسم الله. أمير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. صفة الكلام صفة لازمة باعتبار جنسه، ولكن هو صفة صفة محدثة باعتبار أحاده. نعم، نقول إذن هي صفة ذاتية باعتبار جنسه، وصفة فعلية باعتبار أحاده. تمام. إيش تقولون؟ صواب. إذن هي صفة فعلية كذلك باعتبار آحادها. فالله عز وجل من صفاته أنه متكلم، وصفة الكلام صفة كمال. إيش تقولون؟ ولا صفة نقص؟ صفة كمالا. نحن إذا أردنا أن نستدل بالعقل فالعقل دل على أن صفة الكلام صفة كمال، ولذلك لما بين تبارك وتعالى بطلان عبودية الأصنام ذكر أنها لا تنطق. ما لكم لا تنطقون؟ ما لكم لا تنطقون؟ طيب الصفات الخبرية. وضابطها وضابطها هي ما يكون مسماها لنا بعضا وأجزاء لا له. لا له، مثل ايش؟ مثل صفة اليدين. مثل صفة اليدين والوجه والقدم. والقدم كل هذا ثابت لربنا تبارك وتعالى، ولا يلزم من ثبوت هذه الصفات أن نشبهه بخلقه تبارك وتعالى، صحيح؟ بل نثبت معانيها ونفوض كيفياتها، إذ لا يلزم الاتفاق في الاسم الاتفاق في المسمى، فأنت ترى في المخلوق الاتفاق في اسم واحد، في اسم واحد مع الاختلاف في المسمى والحقيقة والكيفية، صحيح ولا؟ فمثلا صفة اليد، الإنسان له يد، والذرة لها يد، النملة لها يد، والبعير والفرس والفيل، صحيح؟ مع أن الكل قد اتصف بصفة اليد واتفق في هذا الاسم، لكن اختلفوا في الكيفية، بل إن المخلوقين أيضا أو بني آدم كلهم لهم أيادي، ولكن هل يد زيد كيد عمرو؟ فإذا كان هذا التباين والاختلاف ثابتا بين المخلوقات، فكيف بين الخالق الذي ليس كمثله شيء هو السميع البصير؟ لكننا نثبت المعنى ونقول كما قال الإمام مالك، وكان جوابه ميزانا في هذا الباب، إذا سئلنا كيف اليد نقول اليد معلومة المعنى مجهولة الكيف، والإيمان بذلك واجبا. أما إذا راحوا يؤولون كما يفعل ذلك أهل البدع فلنا رد عليهم. طيب، لم يزل بجميع لا هو المصنف الصفات المعنوية، يلا الصفات المعنوية. كالرحمة والرأفة، كل هذه من الصفات تعرف بأثارها ومقامها. طيب، إذا انتهينا من القواعد ولا ما انتهينا؟ إذا المناقشة طويلة، مناقشة طويلة، خلاص قال انتهينا من المناقشة نبدأ الدرس. إذا هذا يقول خلاص في القواعد. طيب، إذا نشرع في شرح كلام المؤلف رحمه الله، قال لم يزل بجميع صفاته وأسمائه، ما المراد بذلك؟ قال لم يزل بجميع صفاته وأسمائه، هذا دليل على أن صفات الله عز وجل وأسمائه أزلية، أما الأسماء فهي أزلية باتفاق، وأما الصفات فذكرنا أن عليها تعليق، وهو أن ليس كل صفات الله عز وجل أزلية، بل إن الصفات الذاتية أزلية والخبرية أزلية والمعنوية أزلية، أما الفعلية فهي أزلية باعتبار قدرته عليها، لكنها في الحقيقة تكون بالمشيئة، فإذا شاء فعلها وإذا لم يشاء لم يفعل. أحسنت أحسنت، أزلية باعتبار جنسها، صحيح؟ لكنها ليست أزلية باعتبار آحادها، ايش تقولون؟ تمام. طيب، تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة، يلا نريد الشرح، مو تحفظ بس، لازم تحفظ وتفهم انت. تعالى هو خبر ولا يقال إلا لله عز وجل، ويفيد التعالي وعلو الله وعلو قدره، وهي من أنواع التقديس والتمجيد لله. والتمجيد لله عز وجل. أن تكون صفاته مخلوق، تعالى أن أفادنا إذن أن صفات الله، أن صفات الله ليست مخلوقة، ليست مخلوقة، فالصفة تتصف بالموصوف. الصفة إيش؟ تتعلق بالموصوف، تتبع الموصوف، تتبع الموصوف، فإذا كان الموصوف مخلوقا فصفاته مخلوقة، وإذا كان الموصوف خالقا فصفاته صفات أزلية. هل نقول صفات خالقة؟ لا، ايش تقولون؟ لا، بل نقول صفات ليست بمخلوقة بل ثابتة لله تعالى على وفق التفصيل الذي قدمنا. تمام. ولذلك يقول أهل العلم: لو صرف أحد العبادة لصفة من صفات الله يكون مشركا. فلو قال: أنا أعبد العزة، ايش تقولون؟ نعم، فالعبادة توصف تصرف إلى من؟ إلى الموصوف لا إلى الصفة. الصفة يتوسل بها إلى الله. قال تعالى: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. طيب، وأسماؤه محدثة؟ هذا فيه رد على من؟ على أهل البدع، بأنهم ادعوا أن أسماء الله مخلوقة ومحدثة، وأن الذي أحدثها من؟ هم البشر. البشر. والصواب؟ الصواب عكس ذلك، هي يعني أسماء تصف بها الله وهي أزلية، تسمى الله بها وهي أزلية. من الذي سمى بها ربنا؟ نفسه عز وجل، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. طيب، كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته، ما هو الدليل على هذا؟ ما هو الدليل على أنه كلم موسى؟ القرآن. ليبيا ما شاركت له؟ حفظت؟ ما حضرتش الحصة الفائتة، ما حضرتش والله، ما سمعت، ما حضرتش يوم السبت. ما حضرت يوم السبت؟ ما حضرت، كنت مريض. ويوم الأحد؟ يوم السبت حضرت، لحد ما حضرتش. حفظت ولا ما حفظت؟ حفظت الفقرة أزلية الأسماء والصفات؟ نحاول إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: أزلية الأسماء والصفات، لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة أو أسماؤه محدثة. كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله، وأن القرآن كلام الله وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد. طيب، السؤال عن قوله: كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته، الدليل أو الشرح؟ أعطينا الدليل. الدليل: وكلم الله موسى تكليما، قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وأيضا قوله تعالى: فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. تمام. إذن الدليل القرآن، صحيح؟ إذن كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته. لماذا قال هذا الكلام ابن أبي زيد القرواني؟ لماذا؟ يلا، استيقظت؟ أي صح النوم؟ وين كنت؟ هذه السارية كانت تشتكي. يلا أجب، عندنا ساعة ما شاء الله في المناقشة، يدوب الآن رفعت يدك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو زيد القيرواني رحمه الله هذا الكلام ردا على أهل البدع. لا، سمع عاد الآن، سمع. قال أبو زيد القيرواني هذا الكلام ردا على أهل البدع. سمع الفقرة، سمع ما حفظ. سمع الفقرة. لم أحفظها. أيوة. لأجل ذلك انخنست. يعاقب هذا الأستاذ، نعاقبه. يلا المذاكرة. يلا أجب عن السؤال. قال أبو زيد القيرواني هذا الكلام ردا على أبو زيد والابن أبي زيد، ابن أبي زيد القيرواني هذا الكلام ردا على أهل البدع. قالوا نفوا عن الله الكلام، والكلام صفة الكلام، والكلام هي من صفة الكمال. قال الله الكلام صفة من صفات الكمال. قال الله تعالى ما لكم لا تنطقون. طيب إذن الله جل جلاله كلم موسى، كلم موسى، هل كلمه بواسطة؟ لا، لم يكلمه بواسطة. كذلك كلمه كلاما مباشرة، صحيح؟ كذلك كلم عبد الرحمن كفاحا. كلم عبد الرحمن صحابي كفاحا. من عبد الرحمن؟ الظاهر أن نومك كان مستغرق ولا يزال. ذكرني باسمك. صابر. صابر أقبل النبي صلى الله عليه وسلم يا صابر، فدخل المسجد فإذا علي بن أبي طالب نائم، قال قم يا نومان. والظاهر أنك يصلح هذا الاسم لك، نومان. طيب كلم موسى بكلامه، فالله تعالى أثبت أنه كلم موسى كلاما حقيقيا، والذين خالفوا من أهل البدع من هم؟ يلا حمزة. إيش فيه؟ ما أدري، هذا يصفر. خالف من أهل البدع ثمانية فرق. ما وصلنا لهذا؟ هل وصلنا لهذا؟ ما وصل. قلنا أن الله عز وجل كلم موسى بكلامه على وجه الحقيقة. ماذا قال أهل السنة في صفة الكلام؟ قالوا أن الله، قالوا هو صفة لازمة، أن الله عز وجل يتكلم متى شاء وكيف شاء مع من شاء بصوت. بصوت؟ بصوت وحرف. ما هو الدليل على هذا؟ أن الله عز وجل قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقال وكلم الله موسى تكليما، وقال فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. تمام. وقال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. أحسنت. وقال هل شفت أتاك، شفت المنهج ولا ما شفت؟ شفت عقيدة أهل السنة، لا خزعبلات ولا فلسفة ولا كلام فاضي مبني على الدليل، علم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، واضح، لا فلسفات ولا نظريات ولا أطروحات، وإنما هي أدلة آيات بينات وحديث للنبي صلى الله عليه وسلم. قولك بصوت، ما هو الدليل لهذا؟ قال هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، وقلنا أن النداء لا يكون إلا بصوت، ويكون للبعيد، صحيح، والمناجاة للقريب. نعم. وقربناه نجيا. نعم. طيب الحديث من السنة، من السنة ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل يوم القيامة لآدم يا آدم أخرج بعث النار، يعني ينادي الله عز وجل على آدم فيقول لبيك وسعديك، فيقول يا آدم أخرج بعث النار. لا لا، في كلمة بصوت، فينادي عليه بصوت، هذا حديث أبي سعيد في البخاري. طيب كلم الله موسى تكليما، هناك من أنكر، هناك من أنكر وحرف الكلمة عن مواضعه. يلا انت. الكلم يقال له الجرح، أو الجرح يقال له الكلم، ولكن نرد عليهم فنقول أن هذا باطل، وذلك أن توكيد الفعل بمصدره ينفي المجاز. أحسن. ويوجب أخذ على شوي عليه. ما شاء الله يذاكر. طيب إذن توكيد الفعل بمصدره ينفي المجاز، وهذه قاعدة من قواعد البلاغة. تقول ضربته ضربا، نعم، كلمته تكليما، أكرمته إكراما، وهكذا. فقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما يدل على توكيد هذا الخبر، وأنه يحمل على سبيل الحقيقة ولا المجاز؟ الحقيقة. الحقيقة، كلمه تكليما أي حقيقيا. مش تقولون؟ طيب، منهم من قال وكلم الله موسى، المعتزلة، وهذا تحريف لفظي، لفظي معنوي خارج عن إجماع المسلمين، صحيح أم لا؟ خروج عن إجماع المسلمين. لكن نرد عليهم نقول هناك ما لا يستطيعون تحريفه. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هذه لا يستطيعون تحريفها. طيب، كلم الله موسى تكليما. نريد أن نعرف بعض الفرق التي أنكرت أن يكون الله كلم موسى تكليما. يلا، خلينا بعض الفرق التي تكلمنا عنها مثل الجهم، نبقى في الجهمية. لا، تعريف الكلام هذا سيأتي عند أهل البدع. الجهمية والمعتزلة كذلك قالوا إنه مخلوق، إنه صفة مخلوق. لا، هو على كل حال المعتزلة بالنسبة لمذهبهم، أو المعتزلة من هم وليش سموا بهذا الاسم؟ من المعتزلة؟ المعتزلة هم تلاميذ واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري، لأن سموا بذلك لأنهم اعتزلوا المعتزلة، اعتزلوا مجلس الحسن البصري، الحسن البصري، فسموا معتزلة. طيب، ما هو مذهبهم في الأسماء والصفات؟ أغلبهم يقرون الأسماء وينكرون الصفات، وفيهم من ينكرون كل الأسماء والصفات، غلاتهم، صحيح، وغلاتهم، لكن جمهورهم يثبت الأسماء وينكر الصفات، يثبت الأسماء وينكر الصفات. لماذا ينكرون الصفات؟ يقولون أنك إذا وصفت، أنك إذا، الغلات يقولون أنك إذا سميت سميته جسمته، إذا وصفته ينكرون الصفات، لأنك يقولون إذا وصفته فقد جسمته. طيب، هذه من الشبه، وشيء يجعلون على ذلك لإثبات الصفات لازما. ما هو هذا اللازم عندهم؟ أنت. الحمد لله. يقولون إذا تعدد الصفات فقد تعدد القدماء، وهذا باطل من أصله، إذ أن القديم ليس من أسماء الله تعالى. ما شاء الله، جزاك الله خير. هذا باطل، أولا لأن القديم ليس من أسماء الله، وثانيا لأن تعدد الصفات لا يستوجب تعدد الموصوف، لا يستلزم، ومن ذلك لا يستلزم تعدد الموصوف، فالموصوف يكون واحد وصفاته يمكن أن تتعدد. مثاله، اصبر شوية، مثاله مثاله يمكن أن نأخذ مثالا من مثلا قد تكون، قد يتصف بكثير بمجموعة من الصفات مع أنه واحد. فإن كان تمام. هذا إذن هذا دليل عقلي. تحفظ القرآن؟ لا أحفظه كله. كم تحفظ من كتاب الله؟ ربع القرآن وجزء أي آخر. 19 حزب. 19 حزب. من أين؟ من القصرين. من سورة القصرين؟ لا لا. قلت من أين؟ من الأحزاب إلى آخر القرآن وسورة الأنعام. من سورة الأحزاب إلى آخر القرآن. إلى آخر القرآن، هذا فوق الربع هذا. وسورة الأنعام فوق الربع. الأحزاب فوق القرآن، ربع القرآن يسين، صح؟ يا شيخ، قلت لكم ربع القرآن وجزئين آخرين. جزء الأحزاب والأنعام. الأنعام تحفظها؟ أحفظها الحمد لله. وما فوقها، ما قبلها؟ لا ما زلت أحفظ. استعن بالله. أنت من الطلاب هنا في سوسة؟ في سوسة، مقيم في سوسة وأدرس في سوسة، لكن أصلك من القصرين؟ أصل من القصرين. ما شاء الله. طيب، إذن الجهمية أنكروا صفة الكلام، والمعتزلة كذلك. الجعد بن درهم من هو؟ من هو الجعد بن درهم؟ ما تقول لي كبش من الأكباش. يلا. هو أول من ابتدع بدعة تعطيل صفات الله وأسمائه ونفيها. أحسنت. وش حصل له محمد؟ عبد الملك بن مروان ولي العراق. لا، في خلافته. ما هو نفسه؟ خالد بن عبد الله القسري. خالد بن عبد الله القسري ماذا صنع له؟ طلع على المنبر يوم العيد وقال بأن الناس سيضحوا بكبش، أما هو فسيضحي بجعد. ضحى به؟ نعم صحيح. لأنه كان يقرر بدع. لكن لماذا لا نقول الجعدية؟ لماذا نقول الجهمية؟ نسبة إلى من؟ جهم صفوان. إلى الجهم بن صفوان. من هو جهم صفوان؟ تلميذ. نعم، تلميذ الجعد بن درهم. هو الذي قرر مذهبه ونشره. هو الذي نشره. طيب، كلم الله موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته. إذن أفادنا أن الكلام صفة ذاتية أزلية، وهذا قلنا باعتبار جنسها، باعتبار أحادها صفة فعلية. لا، إيش قال بعدها؟ لا خلق من خلقه. المراد ليس مخلوق، لأن هناك من يقول أنه كلام مخلوق. فنأتي الآن إلى اختلاف أهل القبلة. هذا هو المصطلح. نقول اختلاف أهل القبلة. من هم أهل القبلة؟ هم سواد المسلمين الأعظم، يدخل فيهم السني والمبتدع. نقول إن الناس اختلفوا في مسألة الكلام. اختلاف مذموم ولا اختلاف جائز وسائغ؟ مذموم قطعا. أما الإجماع مع أهل السنة ذي شيء آخر. نبدأ. كم من قول؟ واحد قال 7 والآخر 8، فيه واحد 9 يزيد 7. نبدأ بالفرقة الأولى وتعريف الكلام عندها. يلا أنت. من هم الكرامية؟ أتباع محمد بن كرام. نعم. أنه كان بعد ولا يكن. هل يعتقد الكرامية أن الصفات، أن الكلام من صفات الله؟ نعم. نعم. يقولون أهل السنة والجماعة في أن كلام صفات هو من صفات الله، ولكنهم يقولون بأنه كان بعد أن لم يكن. كان بعد أن لم يكن. يعني لا يثبتون الكلام على أنه صفة أزلية. وهذا لا يجوز، لأنه إذا كان الكلام كما يقولون فإن الله قد اتصف بالخرس قبل، قد وصفوه بالعجز عن الكلام، قبل أن يتكلم. وهذا لا يجوز في حقه. وهذا لا يجوز في حقه. تمام. يلا الطائفة الثانية أنت. الكلبي أتباع عبد الله بن كلاب. وقد وافقوا أهل السنة بأن الكلام صفة الله، لكنهم قالوا بأنه حكاية. لا، نقص. تعريف نقص. قالوا بأنه صفة لازمة كالقدرة، ولكنهم قالوا بأنه عبارة عن حكاية. بالنسبة للكلابية، هل الكلام عندهم متعلق بمشيئة الله؟ ليس متعلقا بمشيئة الله عندهم، ويقولون إنه حكاية عن كلام الله. وش معنى حكاية عن كلام الله؟ معناها بأنه ليس كلامه مباشرة، أي وإنما هو حكاية عن كلام الله. وهل قسموه إلى أنواع؟ ما قسموه إلى أنواع؟ يلا قسموه إلى أربعة أنواع، أمر ونهي وخبر واستخبار. واستخبار. ثالث، قول الثالث. وين الدفتر؟ يلا. قول الثالث هو قول الأشعرية، والذين يوافقون الكلابية في تعريفهم للكلام، لكنهم لا يتفرقون إلى تعريف إلى المعنى إلى أربعة أنواع. لا، الأشاعرة ماذا قالوا بالنسبة للكلام؟ إيش قالوا بالنسبة للكلام؟ اتفقوا مع، هل قالوا إن الكلام صفة حقيقية أم أنه المعنى القائم بنفسه؟ أنا أجبتك. الثاني ولا الأول؟ هو المعنى القائم بنفسه. طيب، وإيش قالوا بالنسبة لكلام الله؟ هل هو حكاية عن كلام الله ولا ما راجعت؟ حمزة، هو عبارة عن كلام الله، هو عبارة عن كلام الله، عبارة عن أصوات خلق، أصوات خلقها الله عز وجل. فسمعها جبريل. موسى وسمعها جبريل صحيح؟ طيب، هم يقولون هذا، وهل وافقوا الكلابية في التقسيم؟ لا، لم يوافقهم في التقسيم، قال هو بمعنى واحد، لم يقسموه إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، هو قالوا بمعنى واحد كالتوراة والإنجيل. طيب، الطائفة الرابعة، يلا. سلمية، غير قولي العيسوية بس، ذكر سبحان الله المستعان. السالمية، السالمية وهي يعني اعترفوا ان الكلام من صفات الله عز وجل، ولكن لكن حروفه غير متسلسلة، يعني اتصفوا انها حروف غير متسلسلة متعلق بمشيئة الله. قالوا انه متعلق بمشيئته صحيح؟ طيب، قالوا ايضا انه يعني حروفه لا تخرج مسلسلة بل تخرج دفعة واحدة. طيب، الخامس، السادس، السادس محمد، السادس هو المعتزلة والجهمية الذين قالوا ان القرآن مخلوق. هل قالوا انه صفة من صفاته؟ قالوا نعم، قال نعم. أنه صفة من صفاته ولكنه مخلوق. مخلوق نعم. طيب، السابع، قول السابع، يلا. فيض العقل الفعال النفوذ. الفلاسفة قالوا أن كلام الله فيض العقل الفعال النفوذ الزكية، اعتبروه خيالات. طيب، جعلوا كلام الله خيالا. ها؟ لا، أخطأت. بقيت الطائفة الأخيرة، يلا أنت صابر. أهل وحدة الوجود القدرية قالوا أن في الكون القدرية، قدرية الذين قالوا بوحدة الوجود. طيب، ولكن هل القدرية قالوا بوحدة الوجود؟ لا، القدرية هؤلاء الذين نفوا قدر الله عز وجل لأفعال العباد. قالوا لا وجود في الكون لخالق ولا مخلوق. بالنسبة للكلام ماذا قالوا؟ لا تدري. قالوا بأن الكلام هو كل الكلام الذي يوجد هو كلام الله، واستدلوا بالبيت أن الكلام كله كلام سواء علينا نثره ونظامه. كل كلام في الكون كلامه، فهو كلامه سواء علينا نثره ونظامه، وهذا كفر لا شك. بقي قول أهل الحق أن كلام الله صفة ذاتية فعلية، وأنه يتكلم سبحانه وتعالى متى شاء كيف شاء مع من شاء جل جلاله. طيب، أظن انتهينا. لا خلق من خلقه قال وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله. نعم هذا منتزع من أي دليل؟ دليل هو دليل مأخوذ من القرآن. قال تعالى ولما جاء موسى لمقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. أحسنت. وهذا فيه بيان جلال الله وعظمة الله تبارك وتعالى. طيب وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد هذا أظن أخذناه. ايش تقولون؟ طيب هل كلام الله له نهاية؟ يلا فنقول أن كلام الله سبحانه على قسمين: قسم كوني لا نهاية له كما في قوله تعالى نعم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقسم شرعي وهو ولذلك إيش قال الناظم صاحب سلم الأصول الحكمي رحمه الله جل كلامه عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر سبعة أبحر. نعم. وكلام شرعي وهو كتبه تعالى وهو ينتهي فالله ينزل منه ما يشاء ويقدر منه ما يشاء. صحيح تمام. إذن كلام الله كلماته الكونية لا تنتهي. قال تعالى إنما قوله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طيب وكلامه الشرعي هذا كلامه الشرعي هل له نهاية؟ كلامه الشرعي مثل إيش؟ ما أنزله الله على رسله. فالقرآن هل نقول إنه انتهى ولا ما زال نازل القرآن؟ انتهى إنزاله وكفانا ما أنزل الله عز وجل علينا. ولكن لو شاء الله عز وجل أن يتكلم بمثله وأن ينزل أكثر منه لكان قادرا تبارك وتعالى. ايش تقولون؟ القرآن بالنسبة لعقيدة أهل السنة يقولون إنه كلام الله منه بدأ وإليه يعود. صح؟ يقولون منه بدأ وإليه يعود. ما معنى هذا الكلام؟ أخذنا هذه الجملة ولا نذكركم بها؟ منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ أي أنه سبحانه وتعالى هو الذي تكلم به ابتداء. أما نسبته إلى الرسول إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين فهذه نسبة للرسول الملكي. كذلك نسبته إلى الرسول البشري في قوله في الحاقة إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. فنقول إن النسبة هنا باعتبار البلاغ يعني باعتبار المبلغ لكنه كلام الله تبارك وتعالى. هذا نسبة باعتبار المبلغ لأن المبلغ رسولان ملكي وهو جبريل وبشري وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واضح؟ طيب وهذا على أسلوب العرب. فأنت مثلا قد تأتيني بكلام قاله نزار أنت قل لي كلاما قاله نزار ثم أقول أنا لك هذا كلامك فهل يعني إذا قلت هذا كلامك أنه إليك ينسب الضرورة؟ أجيبه لا ينسب إليك بالضرورة. طيب منه بدأ ومنه أنزل فإنه عز وجل هو الذي أنزله إن أنزلناه قرآنا عربيا. الثاني إليه يعود بمعنى أن معانيه كلها تعود إلى الله عز وجل. كذلك على المعنى الثاني كما جاء في الآية وبعض الآثار أن هذا القرآن سوف يرفع آخر الزمان ومن ذلك قوله تعالى فإذا وقع نعم وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض. قال ابن مسعود في قوله تعالى وإذا وقع القول عليهم هذا إذا رفع القرآن. وجاء في الأثر أنه يصبح الناس فيسرى على المصاحف وما في الصدور فلا تبقى منه آية، صلى الله السلام والعافية. نعم وهذا في آخر الزمان، طبعا هذا في آخر الزمان، هذا في آخر الزمان من علامات الساعة. هذا معنى كلام أهل العلم أنه منه بدأ وإليه يعود. كذلك فيه مسألة متعلقة بهذا البحث وهي مسألة اللفظ والملفوظ، اللفظ والملفوظ، وقد تكلم عنها أهل السنة ردا على المبتدعة الذين كانوا يقولون اللفظ بالقرآن مخلوق. وفصلنا قلنا إن قصد باللفظ الملفوظ فإنه إذا قصد باللفظ الملفوظ يعني المخلوق فهو جهمي، وإذا قصد باللفظ الفعل فإن هذا كلام أيضا أهل البدع، كلام أهل البدع، فلا نقول بالمخلوق ولا غير مخلوق. واضح؟ طيب ولذلك ايش قال الحكمي؟ لا ليس هذا، الحكم يقول في المنظومة قل فالصوت والألحان صوت القاري لكن ما المتلو قول الباري. فالصوت والألحان صوت القارئ لكن ما المتلو قول الباري تبارك وتعالى. طيب القضاء والقدر، القضاء والقدر، ما معنى القضاء وما معنى القدر؟ في خوض كبير في القضاء والقدر عندكم في الجامعات صحيح؟ دائما ترد علينا أسئلة من تونس في القضاء والقدر، لكن إن شاء الله الأمر في هذا واضح. أولا القضاء والقدر من حيث التعريف، من حيث التعريف ما معنى القضاء وما معنى القدر؟ هل القضاء والقدر بمعنى واحد؟ يلا القضاء والقدر كلمتان إذا اجتمعتا فاقتا وإذا فاقتا اتفقتا. إذن إذا قيل القضاء والقدر فالقضاء له معنى والقدر له معنى آخر. أعطينا الآن التعريف. القدر هو ما قدره الله عز وجل. خلينا نبدأ بالقضاء، ما هو القضاء؟ القضاء هو الذي كتبه الله عز وجل ثم حلفه. القضاء هو إيش؟ الحكم، ومنه سمي القاضي حاكما، إذن القضاء هو الحكم. طيب والمراد به هنا هو حكم الله في الشيء إما إيجادا وإما إعداما، ايش تقولون؟ طيب القدر هو تقدير الله تعالى للأمور، ايش تقولون؟ طيب الآن اجتمعت الكلمتان قضاء وقدر، أيهما سابق؟ أيهما الذي يسبق الآخر، القضاء أم القدر؟ جهاد. القضاء يسبق القدر لأن التقدير يسبق القضاء لأن التقدير أزلي ويكون قبل القضاء يسبق، ما قلت لك التقدير، التقدير يسبق القدر. لا القدر ولا القضاء؟ القدر. لا تبدل الكلمة. القدر يسبق القضاء. إذن أحسنت، القدر يسبق القضاء. طيب فكيف نجيب عن قوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا؟ الإجابة تكون من وجهين، الوجه الأول أن القول خلق كل شيء فقدره تقديرا لا يعني أنه أن الترتيب أن هذا الترتيب صحيح، يعني يمكن أن يسرد اللفظان لكن لا يكون الترتيب هو نفسه الذي من باب الترتيب الذكري، من باب الترتيب الذكري أو أو يكون بمعنى آخر، بمعنى غير التقدير إيش الأزلي، وإنما التقدير الذي هو جعل المخلوق على قدر معين، كما قال تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، في جسمه في حركاته في أموره نعم المتعلقة به. طيب القضاء والقدر إذن إذا اجتمعت هاتان الكلمتان دلت كل كلمة على معنى، وإذا تفرقت تقول هذا الشيء بقدر الله أو هذا الشيء بقضاء الله، المعنى واحد. ما مرتبة أو منزلة القدر أو القضاء والقدر من الدين؟ إذا عاد ما جاوبنا على السؤال هذا خلاص، ما منزلة القضاء والقدر من دين الله عز وجل؟ أحسنت. إذن القضاء والقدر هو ركن من أركان الإيمان. دليل؟ الدليل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أتاه جبريل عليه السلام يعلمه دينه، فعندما سأله عن الإيمان، عن أركان الإيمان، فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. أحسنت. إذن هو ركن من أركان الإيمان. طيب هل القضاء والقدر متعلق بتوحيد الألوهية أم الربوبية أم الأسماء والصفات؟ صابر. بربوبية الله عز وجل، لأن قضاء القدر من بأفعال الله، لكن له تعلق أيضا بيش؟ له تعلق بالصفات. من أي وجه؟ من حيث أن من مراتب الإيمان بالقدر إثبات العلم لله تعالى، والعلم من صفات العلم بكل شيء قبل كونه. خلي بالك، قعدنا قاعدة قبل الدخول في شرح هذا الفصل المهم، وهي مراتب الإيمان بالقدر. ما هي مراتب الإيمان بالقدر؟ ذكرنا هذا ولا ما ذكرنا؟ مهم هذا. واحد قال ستة، مين قال ستة؟ وينك أنت؟ لماذا لم تستقبل؟ حفظت اليوم؟ لم تصبح نشيطا؟ لا حفظت. حفظت؟ سمعني، ما حفظت وأجب عن السؤال. أزليت الأسماء والصفات لم يزل بجميع صفاته وأسمائه. قال المؤلف رحمه الله، هذا أقل شيء نعترف له بالفضل، لكن نترحم عليه. قال المؤلف، قال المصنف رحمه الله، أزلية الأسماء والصفات لم يزل بجميع صفاته وأسمائه، ليس لم يزل بجميع صفاته وأسمائه. شايف كيف؟ ليش تركنت هناك؟ ليش بقيت في التركينة؟ فالتركين هذا هو غير الجيد، مو طيب لك، ما يجب عن السؤال، سيعاد عليك السؤال هذا في الدرس المقبل، ستسمع إن شاء الله، واستقبلنا. يلا، متعودنا بالطلاب، الطلاب عندنا هناك، الغير الحافظ طرف شافع، كل واحد شو عنده؟ عنده طريقة يتخبى تحت الساري هكذا، هاي وزي يغطي رأسها بشيء. يلا، مراتب الإيمان بالقدر. أن الله عالم، أن المرتبة الأولى أن الله عالم ما كان وما سيكون. مراتب الإيمان بالقدر. الذي ذكرناه على سبيل الإجمال. بعض العلماء فصل أكثر من هذا. مراتب الإيمان بالقدر هي أربع أصناف، يعني العلم، هي أربعة في الواقع إجمالا وسبعة تفصيلا، لكن أنا ذكرت إجمالا سنذكر ثلاثة على سبيل التفصيل. العلم والنشأة والخلق. اصبر. العلم والخلق والكتابة. العلم أولا. العلم أولا، الكتابة، المشيئة والخلق. كذا. مرتبة العلم يعني أننا نثبت علم الله عز وجل إيش الأزلي لكل بكل شيء، وسعة كل شيء رحمة وعلما. خلي بالك. طيب، علمه بالحوادث البشرية، الحوادث نوعان: حوادث كونية المطر والرياح وما يجري في كون الله، هذا ثابت، فالله عز وجل لا يكون شيء في هذا الكون إلا بعلمه، صحيح؟ وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، إليه يرد علم الساعة، وما تحمل من أنثى وما تخرج من ثمرات من أكمامها، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. طيب، الحوادث البشرية، ما هي الحوادث البشرية؟ هي أفعال العباد، لأن الخلاف أو مدار الخلاف في مسألة القضاء والقدر بين أهل السنة وبين أهل البدع من القدرية والجبرية هي متعلقة بأفعال العباد. ها هنا الإشكال الآن. فإذا أثبتنا صفة العلم يعني أننا نثبت علم الله تبارك وتعالى لأفعال عباده قبل وجودها وقبل كونها. إيش تقولون؟ نعم، هذا هو. الذين نفوا علم الله عز وجل للأشياء قبل وقوعها، هؤلاء لا شك في كفرهم، وقد كفرهم أهل السنة بأعيانهم، ولم يحتاجوا حتى إلى إقامة الحجة عليهم، لأن هذا شيء معلوم بالضرورة. كيف يقال أن الله لا يعلم الشيء قبل إيش؟ قبل كونه. قبل كونه. طيب، العلم، ألم ترى أن الله، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. الأمر الثاني، المرتبة الثانية، نعم، مرتبة الكتابة، أي أن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. أحسنت، هذا هو لفظ الحديث الذي رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. أحسنت، إذن هذه مرتبة الكتابة، فكل شيء قد كتب في اللوح المحفوظ. ايش تقولون؟ هو كذلك، كل شيء قد كتب في اللوح المحفوظ. قال تعالى: إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. الضمير يعود على ماذا؟ ولا على النفس؟ لا يصح عوده على الاثنين، على النفس في أنفسكم، أو يعود على النفس في الكلمة في أنفسكم، وكذلك يعود على المصيبة من قبل أن نبرأها، يعني من قبل أن نوجدها ونخلقها. خلي بالك، إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم. إذن هذه، نعم، في كتابة، كتابات أخرى، لا الأزلية، لا العلم أزلي، عمورية وسنوية. العمورية إذا تم للإنسان في بطن أمه 4 أشهر يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات أو بكتب 4 كلمات. هناك كتابة أيضا سنوية. طيب، المرتبة الثالثة، نزار، ما رجعت محمد. طيب، المرتبة الثالثة هي مرتبة المشيئة، أي كل شيء يقع في كون بمشيئة الله، حتى أفعال العباد، والدليل قوله تعالى: وما تشاءون إلا يشاء الله. تمام. ما هو الفرق بين المشيئة والإرادة؟ في فرق. يلا، طيب، المشيئة والإرادة شيء واحد؟ المشيئة كونية؟ لا، المشيئة لا تكون إلا كونية، والإرادة، والإرادة كونية وشرعية، كونية وشرعية. أما بالنسبة للمشيئة فقد قلنا: ما شاء الله كان، ولم لم يشاء لم يكن. هذا متعلق بمشيئته الكونية. الكونية. أما التقسيم ففي الإرادة، في إرادة كونية وإرادة شرعية. وإرادة شرعية. إيش تقولون؟ نعم. الإرادة الكونية شأنها مثاله في الإرادة الكونية قوله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله. فهذه إرادة إيش؟ كونية. الإرادة الشرعية: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذا لأنه في سياق الكلام عن الرخصة في السفر في الفطر في الصيام. يريد الله بكم اليسر. نعم. طيب الإرادة الخلق، مرتبة الخلق، خلق كل شيء كما يشاء وكما معناها كما أراد وكما يريد. طيب لكن احنا الآن إذا أثبت العلماء مرتبة الخلق وش يعني؟ كل الفرق تقر بهذا. هناك طائفتان ظلتا. لا، كل الفرق تقر بأن الله هو الخالق وما سواه مخلوق. نعم، لكن المدار الخلاف على ماذا؟ أحسنت، على فعل العباد، هل هي مخلوقة أم ليست بمخلوق؟ هل هي من خلق إيش؟ هل هي من خلق الرب عز وجل أم هي من خلق الفعل؟ يعني هل تنسب إلى الله أم تنسب إلى الفعل؟ هذا هو مدار الخلاف بين أهل السنة وبين أهل البدع من القدرية وغيرهم. كثيرا ما يسأل الناس عن هذا مخير، نقول ليس مخيرا على سبيل الإطلاق ولا مسيرا أيضا على سبيل الإطلاق. ليس مسيرا على سبيل الإطلاق بمعنى أنه لا إرادة له، بل له إرادة ومشيئة لكنها تحت مشيئة الله. وليس أيضا مخيرا بمعنى أنه مخير مطلقا، فهمت؟ لا يخرج عن مشيئة الله تعالى. نقف على هذا ونزيد أو نكمل الشرح في الدرس المقبل بإذن الله على الساعة الواحدة.